صاحب ليا نابك ايه من غدرك بيا انت يا اقرب صاحب ليا نابك ايه من غدرك بيا انا مش كنت اعز احبابك انا مش شلت اساك وعذابك انا مش كنت اعز احبابك انا مش شلت اساك وعذابك قلبي احتاج لك رد بابك وانت بكل الأسوأ جرحت يا رب تكون يا رب تكون يا رب تكون خلاص ارتحت انت يا أقرب صاحب ليا نابك ايه من غدرك بيا انت يا أقرب صاحب ليا كسبت ايه كسبت كام كسبت ايه غير الملام كسبت ايه كسبت كام كسبت ايه غير الملام عشانك قلت الدنيا بخير لقيتك كدب وهم كبير عشانك قلت الدنيا بخير لقيتك كدب وهم كبير فكرتك صاحب تتصاحب بصيتلك فوق لقيتك تحت يا رب تكون يا رب تكون يا رب تكون خلاص ارتحت يا رب